قال حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية كنا ننهى عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت مشطناها ثلاثة قرون. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حا وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية كلهم عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن علية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته وفي حديث مالك قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية بنحو غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فقالت حفصة عن أم عطية واجعلنا رأسها ثلاثة قرون. قال وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية وأخبرنا أيوب قال وقالت حفصة عن أم عطية قالت اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال وقالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا بمعاوية قال عمر وحدثنا محمد بن خاز بن حازم من أبو معاوية حدثنا عاصم الأحول وعن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلنا في الخامسة كفورة أو شيئا من كفور فإذا غسلتنها فعلمنني. قالت فعلمناه فأعطانا حقه وقال أشعرنها إياه. قال وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا يزيد بن زريع أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو الناقد وحدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته فقال اغسلنا وترا خمسا أو أكثر من ذلك بنحو حديث أيوب وعاصم. وقال في الحديث قالت فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. قال حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن علية قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب واللفظ ليحيى. قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن خباب بن الارتي قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب اجرنا على الله فمنا من مضى لم ياكل من اجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نميرة فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخرة ومنا من ينعت له ثمرة ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي أخبرنا علي بن مصر حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا بن عيينة عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسوف ليس فيها قميص ولا عمامة أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها أشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لا أحبسنها حتى أكفن فيها نفسي ثم قال لو رضي الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها. قال وحدثني علي بن حجر السعدي واخبرنا علي بن مسهر حدثنا هشام بن عروة عن ابي عن عائشه قالت ادرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله يمانيه كانت لعبد الله بن ابي بكر ثم نزعت منه وكفن في ثلاثه اثواب سحول يمانيه ليس فيها عمامه ولا قميص فرفع عبد الله الحله فقال